بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في مبحث تقسيم الأحكام الظاهرية، ولا نزال في النقطة الثانية من ذلك البحث، وهي في الفارق بين القسم الأول من الأحكام الظاهرية والقسم الثاني من الأحكام الظاهرية، بين الأحكام الظاهرية المجعولة في باب الأمارات وبين الأصول العملية. وقلنا أنه قد ذكر لهذا الفارق وجوه، أو قل ذكرت أربعة فروق بين القسم الأول من الأحكام الظاهرية والقسم الثاني. يذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه هنا في هذا الموضع من الحلقة في القسم الأول، يذكر فرقين، وسيذكر فرقين آخرين في بداية الأصول العملية. الفرق الأول الذي يذكره هنا هو التمييز والتفريق الذي ذكره الميرزنائيني ومدرسة الميرزنائيني، وقد مر أن هذا التفريق ليس جوهريا، لم يمس روح وجوهر الحكم الظاهري، إنما هو تفريق بحسب المجعول الاعتباري، والمجعول الاعتباري أمر صياغي، فهو تفريق صياغي ولم يمس جوهر وروح الأحكام الظاهرية. هذا ما قد مر وتكلمنا عنه. اليوم نتكلم إن شاء الله في تفريق السيد الشهيد بين الأحكام الظاهرية من القسم الأول والأحكام الظاهرية من القسم الثاني. تتذكرون أن السيد الشهيد رحمة الله عليه له نظرية في الأحكام الظاهرية، على أساسها حل الإشكالات التي أثيرت ضد جعل الحكم الظاهري. قال إن الأحكام الظاهرية هي خطابات تعين الأهم من الملاكات الواقعية. ولعله إذا أردنا أن ندقق فبالإمكان أن نعرف الحكم الظاهري بأنه حكم شرع على طبق الملاك الأهم من الملاكات الواقعية. وعلى هذه النظرية وهذا التفسير، إذا لا ملاك مستقل للحكم الظاهري، إنما ملاك الحكم الظاهري هو الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم. وحينئذ فالأهمية التي تستدعي جعل الحكم الظاهري على أنحاءين. هذه الأنحاء هي: إما أن يكون جعل الحكم الظاهري لأهمية الاحتمال، أو أن يكون جعل الحكم الظاهري لأهمية المحتمل، أو أن يكون جعل الحكم الظاهري مجموع الأمرين، أهمية الاحتمال وأهمية المحتمل. بعبارة أخرى، نحن قلنا إن الحكم الظاهري إنما جعل ليحافظ على أهم الملاكات الواقعية، وإن كنا قد نخسر ملاكات واقعية أخرى لكنها ليست الأهم، إنما هي أقل أهمية. وحينئذ فهذه الأهمية التي بسببها جعل الحكم الظاهري تارة تكون بلحاظ الاحتمال وأقوائية الاحتمال محضاً، وثانية تكون بلحاظ أهمية المحتمل محضاً، وثالثة تكون بلحاظ أهمية الاحتمال والمحتمل. توضيح ذلك. يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه: في الأمارات التي تكشف عن الواقع كشفا ظنيا ناقصا، ما هو السبب وما هي النكتة التي على ضوئها جعل المولى الحجية للأمارات؟ لماذا جعل الحجية للأمارات؟ مثلا خبر الثقة أمارة، خبر الثقة يكشف عن الواقع كشفا ظنيا، قد يصيب الواقع وقد يخطئ الواقع، وفي عالم التزاحم الحفظي، لدي عالم اختلاط عند المكلف ولدي عالم تزاحم عند المولى، فحينما يشك المكلف بالحكم الواقعي ولا يعرف، لكن يمكن أن يعرف المؤدى الذي تؤديه الأمارة، جاءته أمارة، جاءه خبر ثقة. المولى هنا بين محتملين، بين أن يقول لا تأخذ بخبر الثقة، لا تصدق خبر الثقة، وبين أن يقول صدق خبر الثقة. أما أن يقول إن خبر الثقة ليس بحجة، وإما أن يقول إن خبر الثقة حجة. فهنا حينما جعل المولى الحجية لخبر الثقة، فهذا معناه أنه وازن، رأى إن قال صدق خبر الثقة ربما بعض أخبار الثقات لا تطابق الواقع، وبالتالي ربما يخسر ملاكات واقعية، لكنه رأى إن الملاكات التي تحفظ أهم من الملاكات التي تضيع وتخسر. بعبارة أخرى، خبر الثقة قد يصيب الواقع بدرجة 60%، 70%، وقد لا يصيب الواقع بدرجة 40 أو 30. وحينئذ إن قال المولى لا تصدق خبر الثقة، فهذا يعني خسر الملاكات الواقعية التي هي بنسبة 70% من الملاكات الواقعية، أو 60% من الملاكات الواقعية. بينما لو قال صدق خبر الثقة فسوف يربح 70% من الملاكات الواقعية ويخسر 30% من الملاكات الواقعية. وعلى هذا ترون أنه حينما جعل الحجية لخبر الثقة، لما جعل الحجية لخبر الثقة؟ على أساس أهمية المحتمل، يعني أهمية الحكم الذي يخبر عنه الثقة، أم على أساس أهمية الاحتمال وأقوائية احتمال مطابقة خبر الثقة للواقع؟ قطعاً ليست النكتة هي أهمية المحتمل، لأن خبر الثقة قد يخبر عن وجوب، وقد يخبر عن حرمة، وقد يخبر عن إباحة، وأنتم ترون أن الأحكام التي يخبر عنها خبر الثقة متعددة، وحينئذ لا معنى لأن يقال أهمية المحتمل. لو كان الذي يخبر عنه الثقة نوع واحد من الأحكام، لأمكن أن نقول أن المولى جعل الحجية ليحافظ على هذا النوع من الأحكام، لكن خبر الثقة يخبر عن وجوب تارة، وعن حرمة أخرى، وعن إباحة ثالثة، وعن كراهة، وعن استحباب، وما إلى ذلك. فحينئذ حينما جعل المولى الحجية لخبر الثقة، فليس ذلك إلا أن يكون سببه أقوائية احتمال مطابقة خبر الثقة للواقع. وعليه فإذا كانت النكتة والسبب وراء جعل الحجية للحكم الظاهري، إذا كانت هي أقوائية الاحتمال، فهذا الحكم الظاهري هو من القسم الأول، وهو الحكم الظاهر المجعول في مورد الأمارات. أما مثل لو أن المولى جعل الحجية للحكم الظاهري لا بسبب أقوائية الاحتمال، إنما بسبب أهمية المحتمل عنده. مثلا حينما تختلط الملاكات الواقعية عند المكلف ولا يدري هل إن هذا الحيوان حلال أكله أم ليس بحلال، هل إن هذا السائل الذي أمامه طاهر أم ليس بطاهر، هنا لا يوجد احتمال مطابقة في أحد الطرفين. يعني لو قلنا ابني على الطهارة أو قلنا ابني على النجاسة، لو قلنا ابني على الحلية، لو قال المولى ابني على الحلية أو لا تبني على الحلية، في أي من الطرفين لا يوجد احتمال أقوى من الطرف الآخر. لا يستطيع أحد أن يقول إن البناء على الحلية فيه أقوائية احتمال مطابقة للواقع، لا يمكن. ولا أحد يستطيع أن يقول إن البناء على عدم الحلية فيه احتمال أقوى لمطابقة الواقع، لا، ماكو احتمال أقوى هنا. لعله الآن المولى حينما قال ابني على الطهارة، لعله 60% من الحالات هي النجاسة، ولعله الاحتمال الأقوى عدم المطابقة للواقع في البناء على الطهارة. لكن المولى حينما قال ابني على الطهارة وابني على الحلية إنما وازن بين المحتملين، بين البناء على الطهارة والبناء على عدم الطهارة، بين البناء على الحلية وبين البناء على عدم الحلية، بين أن يقول اعتبر هذا الحيوان المشكوك حلالا وبين أن يقول اعتبره حراما، فرأى أن الحكم بالحلية أهم وأن الحكم بالطهارة أهم، وحينئذ جعل الأصل العملي الذي هو الطهارة أو هو الذي الإباحة الحلية أو أصالة الاحتياط الشرعية. المولى الآن يقول لك إن شككت بأن هذا القادم إما كافر محارب يجب قتله أو مسلم يحرم قتله، هنا صار اختلاف عند المكلف وليس عند المولى. فالمولى رأى أن هناك ملاك واقعي، هناك ملاك واقعي بالحرمة كما لو كان مسلما، وهناك ملاك واقعي بوجوب القتل كما لو كان كافرا، وأراد أن يوازن، فرأى أن حرمة دم المسلم أقوى وأهم عنده من المصلحة في قتل الكافر، فقال ابنوا على الاحتياط في مثل هذه الحالات. فالنكتة والسبب والملاك في جعل أصالة الطهارة وأصالة الحلية وأصالة الاحتياط وما شابه ذلك، ما هي؟ هي أهمية المحتمل محضا، ما ناظر لأقوائية الاحتمال المولى، بالعكس قد يكون 80% هذا كافر محارب، ناظر إلى أهمية المحتمل. هذه حالة ثانية، وهذا الأصل يسمى أصل عملي بحت، هذا القسم من الأحكام الظاهرية يسمى أصلا عمليا بحتا. وفي بعض الحالات المولى يجعل الأصل العملي أو يجعل الحكم الظاهري بتعبير أدق لمجموع أمرين، لأهمية الاحتمال ولأهمية المحتمل، ويمثلوا لذلك بقاعدة الفراغ. الآن إن الإنسان لو شك بعد الفراغ من الصلاة بأنه هل تشهد أو لا، ما هو حكمه؟ يقول له ابني على الصحة، يعني ابني على أن هذه الصلاة التي أتيت بها تامة وبالتالي فهي صحيحة. جيد، لماذا جعل المولى قاعدة الفراغ؟ لأنه وازن في مثل هذه الحالات التي يشك الإنسان بعد الصلاة بأنه تشهد أو لا، مثلا في مثل هذه الحالات هل يقول ابني على الصحة وبالتالي ابني على تمامية الصلاة وبالتالي صحة هذه الصلاة التي أتيت بها، أو يقول له ابني على نقصان الصلاة وبالتالي عدم صحة هذه الصلاة. هنا لا يوجد أقوائية احتمال لا يوجد أقوائية احتمال محضن، لا يوجد أقوائية احتمال محضن، ولا يوجد أهمية محتمل محضن. كيف؟ المولى هنا جعل الأصل العملي قاعدة الفراق لمجموع أمرين. الأمر الأول أنه رأى أن البناء على صحة الصلاة أهم عنده، ولو لي التسهيل على المكلفين وعدم إيقاعهم في الحرج من البناء على عدم الصحة. جيد. وأيضا في قاعدة الفراغ نحو كاشفية، نحو أهمية احتمال، لأن القاعدة تقول في لسانها أن ما مضمونه أنه حين العمل أذكر منه فيما بعد العمل. إذن يوجد نحو كاشفية، إن الإنسان عادة في أثناء العمل يكون أذكر وأكثر انتباها منه فيما بعد العمل. لكن سؤال، هل قاعدة الفراغ جعلت لأهمية الاحتمال محضن؟ لا. لماذا؟ لأنه لو كانت قد جعلت لأهمية الاحتمال محضن فحينئذ لو انتهى الإنسان من الجزء، فرغ من الجزء وشك بأنه أتى به أو لم يأتي، المفروض لو كانت في قاعدة الفراغ أن المولى حينما جعلها كان ناظر إلى أهمية الاحتمال، إلى أقوائية المطابقة للواقع، لأن الإنسان حين العمل أذكر، حينئذ يفترض أن نقول بأنه قاعدة الفراغ تجري حتى في حالة الفراغ من الجزء والشك في ذلك الجزء، بينما ليس الأمر كذلك. قاعدة الفراغ لا تجري إلا بعد الانتهاء من الصلاة كاملة. جيد. وأيضا لا نستطيع أن نقول بأن القاعدة قد جعلت بنكتة أهمية المحتمل. ليش؟ لأن في هذه القاعدة يوجد نحو كاشفية، وهو أنه أذكر في أثناء العمل منه لما بعد العمل. وأنتم ترون أن النكتة في جعل هذا النوع من الأحكام الظاهرية هي مجموع الأمرين، وهما أهمية الاحتمال وأهمية المحتمل. وهذه الأحكام الظاهرية تسمى الأصول العملية المحرزة أو التنزيلية. لا فرق عند السيد الشهيد بين الأصل المحرز أو التنزيلي، لا فرق ثبوتي بين الأصل العمل المحرز والأصل العملي التنزيلي. إذن الفارق الأساس والجوهري بين الأحكام الظاهرية هو إذا كانت النكتة في جعل الحكم الظاهري هي أقوائية الاحتمال، أقوائية المطابقة للواقع، فهذا الحكم الظاهري هو من القسم الأول، وهو الحكم الظاهر المجعول في باب الأمارات. إذا كان الملاك هو أقوائية الاحتمال محضن، أما إذا لم يكن الملاك هو أقوائية الاحتمال محضن فالحكم الظاهري أصل عملي، سواء كان الملاك هو أهمية المحتمل محضن أو هو أهمية المحتمل مع أهمية الاحتمال. هذا هو الفارق الأساس، وهذا هو الفارق الجوهري. الفارق الجوهري ليس فارقا صياغيا فيما هو المجعول الاعتباري. جيد. قد تسأل وتقول أنه توجد فروق وثمرات بين الفارق الذي ذكره الميرزة والفارق الذي ذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه. طبعا توجد فرق. أعطيكم فارقا واحد، أصالة الطهارة عند الميرزة ماذا كانت؟ جاوبوني، ماذا كانت؟ كانت أصل تنزيلي. نزل فيها المشكوك منزلة المتيقن. بينما عند السيد الشهيد ماذا كانت؟ أصل عملي بحت. جيد، إذا عرفنا ذلك نأتي إلى ثمرات العملية. إذا بنينا على أن أصالة الطهارة أصل تنزيلي، نزلت الطهارة المشكوكة منزلة الطهارة الواقعية، فحينئذ من حقنا أن نثبت آثار هذه الطهارة. الحلية أيضا، إذا قلنا بأن الحلية أصل تنزيلي برأي المرزن، نزلت حلال الحلية المشكوكة منزلة الحلية الواقعية، فحينئذ إذا شككنا بأن لحم الأرنب حلال أكله أم حرام أكله، أصالة الحلية ماذا تقول؟ تقول حلال أكله، والحلية المشكوكة اعتبرها حلية واقعية. يترتب على ذلك بعد شنو؟ طهارة حتى فضلات هذا الحيوان. بينما إذا قلنا بأن الحلية أصل عملي بحت، حينئذ الأصل العملي يحدد وظيفة عملية وليس فيه تنزيل، لا تنزيل المشكوك منزلة المتيقن ولا تنزيل الشك منزلة اليقين، والأصل العملي مجرد تحديد وظيفة عملية في أنه اعتبر هذا المشكوك الحلية حلالا. أما الآثار فلا تترتب. هاي بعدين، هسه بغض النظر عن ديج، بغض النظر عن المثبتات، حتى لو لم نقل بذلك، مجرد تحديد الوظيفة العملية ما يعطيك شيء. طبعا هي تفسير ما يعطيك شيء مثبتات الأصول العملية، سيأتي أشير لها. واضح عندكم؟ جيد. بقي شيء، هذا الشيء هو أن الاستصحاب ما هي نكتة جعله؟ الاستصحاب شنو؟ الاستصحاب الحكم ببقاء الحالة السابقة. عند المرزة ماذا كان؟ كان أصلا عمليا شنو؟ محرزا، نزل الشك منزلة اليقين، وهذا بثمر، هذا معناه يتقدم على باقي الأصول لأنه ينفي موضوع الأصول، لأن موضوع الأصول العملية الشك، فإذا نزل الشك منزلة اليقين بعد لا يوجد شك. على مبناك مولاي شنو؟ الحالة السابقة قد تكون طهارة، والحالة السابقة قد تكون وجوب، والحالة السابقة قد تكون حرمة. ومن الواضح هنا، ومن الواضح هنا أن المولى حينما جعل الاستصحاب لم يجعله بسبب أهمية المحتمل، لأن المحتمل مختلف من استصحاب الآخر، فإذا كان قد جعله لأهمية الاحتمال لأن فيه كاشفية أن الحالة السابقة عادة تبقى، فيفترض أن يكون أمارة. ولعله بسبب ذلك قال السيد الخوي رحمة الله عليه أنه أمارة، لعله. لكن يمكن أن نجيب أن السيد الشهيد يقصد أن القسم الأول من الأحكام الظاهرية ما كانت النكتة في جعله أقوائية الاحتمال محضاً، وأما الاستصحاب فليست النكتة في جعله أقوائية الاحتمال محضاً. نعم فيه كاشفية، لكن منضم إليها الميل النفسي عند العقلاء بالبناء على بقاء ما كان. وحينئذ يمكن أن نقول، نوضح أن مقصود السيد الشهيد، نوضح له، نبرر أن ما كانت النكتة في جعله أقوائية الاحتمال محضاً فهو من القسم الأول من الأحكام الظاهرية، وما كانت النكتة في جعله ليست أقوائية الاحتمال محضاً، إنما هي إما أقوائية المحتمل محضاً فهو أصل عملي بحت، وإما هو أقوائية المحتمل والاحتمال فهو أصل عمل محرز أو تنزيلي كقاعدة الفراغ، وأما هو أقوائية الاحتمال زائدا شيء آخر كالميل النفسي فهو أصل عملي أو محرز كالاستصحاب، ولا ينقض بذلك على السيد الشهيد رحمة الله عليه. واضح شيخ؟ صار الآن ثلاث يعني بحسب هذا التفسير يكون ثلاث أنواع من أصول عملي بحسب رئيسي؟ لا، نوعين. أسف أصير. أقوائية الاحتمال المحضان القسم الأول من الأحكام الظاهرية المجعولة في باب الأمارات. نجي، إذا لم تكن النكتة أقوائية الاحتمال المحضان فالحكم الظاهري أصلا عملي، والأصل عملي على نحوين. النحو الأول أقوائية المحتمل المحضان فهو أصل عملي بحت، والنحو الثاني أقوائية المحتمل والاحتمال كقاعدة الفراغ فهو أصل عمل تنزيلي أو محرز، أو أقوائية الاحتمال وشيء آخر فهو أيضا أصل عملي وتنزيلي، أصل عملي تنزيلي أو محرز، فليس نوعا ثالثا، إنما النكتة في جعله مرة تكون أقوائية الاحتمال والمحتمل ومرة تكون أقوائية الاحتمال مع شيء آخر. جيد، بعد فضل للسيد اعتبر الاصل التنزيل والمحرز شيء واحد، بينما يعني الاثار اللي تترتب على التنزيل لا تترتب على المحرز. لا، ما عنده اثار نفس الشيء، اذا قلنا شيء واحد ما عنده شيء، ما عنده شيء. جيد، بعد نعم يقول السيد الشهيد نعم يقول هذا الفرق الجوهري يمكن الانسب ان يعبر عنه صياغيا. كيف؟ في الصياغه، في مقام الصياغه الأنسب أن يعبر عن القسم الأول من الأحكام الظاهرية في مقام الصياغة بلسان جعلت الظن علما، الصياغة. والأنسب أن يعبر بالقسم الثاني في القسم الثاني من الأحكام الظاهرية الذي لم تكن النكتة في جعله أقوائية الاحتمال المحضن، ينس الأفضل أن يعبر عنه بإنشاء بتحديد الوظيفة العملية. جيد، بعد محضر، ما هي الثمرة على أصل هذا البحث؟ مو الثمرة على قول السيد الشهيد، ما هي الثمرة؟ هذا البحث، شنو البحث؟ قسمنا الأحكام الظاهرية إلى قسمين، الأحكام الظاهرية المجعولة في مورد الأمارات والأحكام الظاهرية التي هي الأصول العملية. ما هي الثمرة؟ توجد عدة ثمرات لفهم الفارق الجوهري بين القسم الأول من الأحكام الظاهرية والقسم الثاني من الأحكام الظاهرية. من الفروق، من الثمرات، نحتاج إلى تفسير لماذا تقدم الأمارات على الأصول. إذا لم نفرق لا نعرف لماذا تقدم، هذا واحد. من الثمرات هناك سنقول إن مثبتات الأمارات حجة، وسيأتي توضيح ذلك، ومثبتات الأصول أي اللوازم غير الشرعية ليست بحجة. لماذا؟ لابد أن نرجع إلى هذا الفارق الجوهري. الاستصحاب عن عدم باقي الأصول، هذا هسأجي ذكرني هسأجي أقول لك شيء. واضح؟ فهي ثمرات. لماذا المثبتات في الأمارات حجة اللوازم غير الشرعية، ولماذا اللوازم غير الشرعية في الأصول ليست بحجة؟ نحتاج، ولذلك هناك ينسجم هذا الكلام مع نظرية السيد الشهيد وفيه مشاكل على نظريات الأخرى. جيد، سؤال، سواء كنا بنظرية الميرزن أو نظرية السيد الشهيد، كيف نشخص نحن أن هذا الحكم الظاهري ومن القسم الأول، وأن هذا الحكم الظاهري ومن القسم الثاني، ومن القسم الثاني بأقسام، كيف نشخص؟ هذه فكرة الآن طرحنا. إذا كانت نكتة الحجية هي أقوائية الاحتمال فالحكم الظاهري من القسم الأول، وإذا كانت ليست أقوائية الاحتمال محضان بل أقوائية المحتمل المحضن أو أقوائية المحتمل والاحتمال أو أقوائية الاحتمال وشيء آخر فهو أصل عملي. هذه فكرة، كيف نشخص؟ هذا بحث إثباتي نرجع فيه إلى ألسنة الأدلة، أدلة حجية خبر الثقة، أدلة الأصول العملية. مثلا عندما نأتي إلى أدلة حجية خبر الثقة شنو نجدها؟ جاوبني، شنو نجدها؟ نجدها إذا الرواية لا ينبغي الشك فيما يرويه عنا ثقاتنا، من الواضح لا ينبغي الشك. لماذا لا ينبغي الشك؟ مو هنا قال الشك مرفوع، صار لا يوجد شك، يعني شنو؟ غلبت المطابقة للواقع. وإذا قلنا بسيرة العقلاء، لماذا العقلاء يبنون على حجة، على أن خبر الثقة حجة يأخذون به؟ لأن العقلاء يرون أن الثقة غالبا ما يطابق خبره الواقع. جينا الأصول العملية، جاء الدليل بأنه مثلا أصالة طاهر، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. هذا اللسان، لسان تحديد وظيفة عملية، هذا ليس اللسان فيه أقوائية احتمال. بينما في قاعدة الفراغ هو أذكر حين العمل، أكثر انتباها حين العمل مما بعده، مضمون. هذا اللسان فيه شنو؟ فيه نحو كاشفية، لكن مو الملاك في جعل قاعدة الفراغ هو هذه الكاشفية محضا، إنما هي مع تحديد وظيفة عملية. شنو الدليل والقرينة؟ أنه لا نبني على قاعدة الفراغ عند تجاوز الأجزاء. هذا بعد نرجع به للألسنة، واضح الفكرة؟ جيد. في الاستصحاب، ما هو لسان الاستصحاب؟ لا ينقضي اليقين بالشك. شنو يعني؟ يعني إذا وجدت لديك حالة سابقة لا يوجد شك بالبقاء، لا ينقضي اليقين بالشك، يعني ابني على على على اليقين ببقاء الحالة السابقة. هذا يفسر اللسان تقديم الاستصحاب على غيره من الأصول العملية، حتى لو لم نقل بأن مفاد الاستصحاب التنزيل، حتى لو لم نقل ذلك، لسانه ينفي موضوع الشك الذي أخذ في بقية الأصول العملية. واضح؟ يعني شيخ استقراء صعب بالألسنة؟ أي طبعا، لازم. هذا بحث إثباتي قلت استقراء تقصد ذا في الأدلة؟ أي صحيح، ولذلك قلت هذا مو بحثنا، مو بحثنا الأصول، إحنا نناقش الفكرة. أما كيف نشخص أن هذا من القسم الأول، هذا من القسم الثاني؟ أرد أن أوضح لكم، أنا هذا بحث إثباتي، بعد نروح نراجع الأدلة. المراجعة الأدلة شغل من؟ شغل الفقيه، مو شغل الأصولي. جيد. بعد يوجد فرقان آخران سيذكرهما السيد الشهيد في القسم الثاني من الحلقة، لا داعي للإشارة إليهما، لكنهما ضعيفان جدا، والسيد الشهيد ذكر هنا الفرقين الأقوى، ويأتيك القوس بلا ثمن، لكن في القسم الثاني سنوضح هذين القسمين الآخرين، وهما مردودان جدا وضعيفان جدا. نقرأ العبارة. قال وين وصلنا؟ نرجع للعبارة السابقة حتى الموضوع يكون متكامل، ولكن التحقيق أن الفرق بينهما أعمق من ذلك، فإن روح الحكم الظاهري في موارد الأمارة تختلف عن روحه في موارد الأصل بقطع النظر عن نوع الصياغة. طبعا هنا شوية أكو نكتة شوية بس بسيطة، كثير من الشراح يعبر بقطع النظر عن الألفاظ، لا ما نتكلم عن الألفاظ، نتكلم عن الصياغة الاعتبارية، الألفاظ تكشف عن هذه الصياغة. احنا وأمس ذكرت احنا في مرحلة الثبوت، نتكلم ما نتكلم في مرحلة الإثبات، مو بقطع النظر عن الألفاظ، لا بقطع النظر عن الصياغة التي تكشف عنها الألفاظ، يعني بقطع النظر عن ما هو المجعول الاعتباري. والمجعول الاعتباري وين؟ في مرحلة الثبوت، العنصر الثالث من مرحلة الثبوت. قال وليس الاختلاف الصياغ المذكور إلا تعبيرا عن ذلك الاختلاف الأعمق في الروح بين الحكمين. وتوضيح ذلك أننا عرفنا سابقا أن الأحكام الظاهرية مردها إلى خطابات تعين الأهم من الملاكات. لعل التعريف الأفضل الأدق أي يقال الأحكام الظاهرية هي الأحكام التي شرعت على طبق الملاك الأهم أو للحفاظ على الملاك الواقع الأهم. قال تعين، شنو السبب؟ هذه كلمة خطابات قد توحي بشيء، هذا التغيير في التعريف، خطابات قد توحي بشيء، خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية حين يتطلب كل نوع منها ضمان الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر. ما يدري لنا تزاحم حفظي المكلف عند مختلط الملاكات الواقعية، الملاك المباحات، الملاكات الإباحة الواقعية وملاكات الحرمة الواقعية، ملاكات الوجوب الواقعية وملاكات الحرمة أو الإباحة الواقعية، المكلف مختلف. لكن المولى، المولى ما عنده اختلاط، إنما عنده تزاحم حفظي في مقام حفظ الملاكات. كيف يقول، ماذا يقول للمكلف؟ ما يمكن الحفاظ على كلا الملاكين، لابد أما أن نضحي ببعض الملاكات، ملاكات الحرمة، أو نضحي بملاكات الإباحة. طبعا الإباحة يا إباحة، إباحة الاقتضائية، لأن الإباحة لا اقتضائية لا ملاك لها، فهنا ما يمكن الحفاظ على كلا الملاكين فيقدم ما هو أهم. قال بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر، وكل ذلك يحصل نتيجة الاختلاط بين الأنواع عند المكلف وعدم تمييزه المباحات عن المحرمات مثلا، والأهمية التي تستدعي جعل الحكم الظاهري وفقا لها تارة تكون بلحاظ الاحتمال وأخرى بلحاظ المحتمل. طبعا إذا تردون تضيفون شوية كلمة توضيحية، بلحاظ الاحتمال محضا، وبلحاظ المحتمل، وأخرى بلحاظ المحتمل محضا، وثالثة بلحاظ الاحتمال والمحتمل. فإن شك المكلف في الحكم يعني وجود احتمالين، فإن شك المكلف في الحكم يعني وجود احتمالين، يعني ما يدري هذا لو طاهر لو نجس، لو حرام لو حلال، أو أكثر في تشخيص الواقع المشكوك. شنو أو أكثر؟ مثل من؟ صلاة الجمعة في زمن الغيبة يحتمل أن تكون واجبة، يحتمل أن تكون محرمة، ويحتمل أن تكون يعني مخير بينها وبين صلاة الظهر. قال وحينئذ فإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر وجعل الحكم الظاهري وفقا لها لقوة احتمالها وغلبت مصادفته للواقع بدون أخذ نوع المحتمل بعين الاعتبار، خبر الثقة قد يخبر عن وجوب، قد يخبر عن حرمة، قد يخبر عن استحباب، قد يخبر عن كراهة، قد يخبر عن إباحة، ماكو أهمية محتمل. فهذا هو معنى الأهمية بلحاظ الاحتمال. إذا تردون ضربوا لمثال، كما في حالة جعل الحجية لخبر الثقة، أو جعل حجية ظواهر الألفاظ. شوفوا مرات الظاهر لا يطابق الواقع، مرات مو ما يطابق الواقع. رأى المولى أن قال لا تعملوا بظواهر الألفاظ، خسر ملاكات واقعية أحيانا تكون ظواهر الألفاظ مطابقة للواقع. إذا قال خذ بظواهر الألفاظ، خسر ملاكات واقعية تكون فيها الظواهر أحيانا غير مطابقة للواقع. فإن ما دام قال الظواهر حجة، هذا يعني أنه اعتبر أن الظواهر البناء على الأخذ بالظواهر أقوى احتمالا في مطابقته للواقع من الطرف الآخر. قال وبذلك يصبح الاحتمال المقدم أمارة. شو حطوا لي جواها خطها شوي، شنو الأمارة؟ طول مثال قولوا لي أمارة شنو؟ خبر الثقة. خبر الثقة شنو؟ مو الاحتمال، هو احتمال مطابقة خبر الثقة للواقع. الاحتمال ينشأ من إخبار الثقة، ففي الدقة شنو؟ وبذلك يصبح الاحتمال المقدم أما احتمال مطابقة الواقع، ليس هو الأمارة. الأمارة خبر الثقة، لكن تعبير مسامحي. قال سواء كان لسان الإنشاء والجعل للحكم الظاهري، لسان جعل الطريقية، أو وجوب الجري على وفق الأمارة، وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر لأهمية المحتمل محضن يعني بدون دخل لكاشفية الاحتمال في ذلك، كان الحكم من الأصول العملية البحتة، مثل من؟ كأصالة الإباحة وأصالة الاحتياط. شنو أصالة الإباحة وأصالة الاحتياط؟ الاحتياط يا احتياط العقلي لو الشرعي؟ الشرعي. الملحوظ في أحدهما، هذا أحدهما أصالة الإباحة، أهمية الحكم الترخيص المحتمل هاي أصالة الإباحة، وفي الآخر هاي أصالة الاحتياط، أهمية الحكم الإلزام المحتمل بقطع النظر عن درجة الاحتمال. ضربت لكم مثالا، قلت لكم المولى يقول لك الآن هسه دينار وقع من عندي، المولى ماذا يقول؟ ما دام لست متأكد، أنا ما متأكد من عندي، احتمال من جناب الشيخ، شنو الذي يجري في الأموال؟ أصالة الاحتياط، 90% احتمال ديناري. بس المولى شنو؟ رغم أقوائية الاحتمال ما اهتم بأقوائية الاحتمال، اهتم بأهمية المحتمل. شنو هو المحتمل؟ جاوبوني شنو هو المحتمل؟ يعني لا يكون الدينار لي جي. قال سواء كان لسان الإنشاء والجعل للحكم الظاهري، لسان تسجيل وظيفة عملية، أو لسان جعل الطريقية، وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر بلحاظ كلا الأمرين من الاحتمال والمحتمل، شو يمثلوا لها؟ مثل من؟ هو راح يمثلها، كان الحكم من الأصول العملية التنزيلية أو المحرزة كقاعدة الفراغ. وبالتالي السيد الشهيد ما عنده فرق بين التنزيلية والمحرزة، يعني الأصل كما هو تنزيلي محرز، قاعدة الفراغ تنزيلي ومحرز، والاستصحاب تنزيلي ومحرز، ما عنده فرق بالمصطلح. نعم الأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة الاحتمال أي صاغ، شنو الأنسب؟ شنو الأنسب؟ الفرق الجوهري ليس في الصياغة، لكن عندما تكون يكون الجوهر إن النكتة في جعل هذا الحكم الظاهري هو أقوائية الاحتمال، فلتكون الصياغة باللسان جعل الظن علما. وإذا كان جوهر الحكم الظاهري هو أهمية ليس أهمية الاحتمال محضان، إما أهمية المحتمل محضان أو أهمية المحتمل والاحتمال، فليكن باللسان جعل الوظيفة العملية، تحديد الوظيفة العملية. قال والأنسب، نعم الأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة الاحتمال أي يصاغ الحكم الظاهري باللسان جعل الطريقية، يعني شنو باللسان جعل الطريقية؟ يعني باللسان جعلت الأمارة شنو؟ علما، جعلت الظن علما، جعلته الأمارة طريقا للحكم الظاهري. والأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة المحتمل أي يصاغ بلسان تسجيل الوظيفة العملية، مثل من؟ جعلت الحلية وظيفتك العملية. لا أن الاختلاف الصياغي، لا أن هذا الاختلاف الصياغي هو جوهر الفرق بين الأمارات والأصول. جيد، ولذلك قال في الحلقة الثانية، هذا توضيح لما قاله في الحلقة الثانية. ماذا قال في الحلقة الثانية؟ إذا كان الملاك التام لجعل الحكم الظاهري هو الكاشفية عن الواقع شنو؟ فهو من القسم الأول من الأحكام الظاهرية، وهو الحكم الظاهر المجعول في مورد الأمارة. بينما إذا لم يكن الملاك التام لجعل الحكم الظاهري هو الكاشفية عن الواقع، بل كان أهمية المحتمل أو هي مع احتمال المطابقة للواقع أو هي مع، فهذا شنو؟ هذا هو القسم الثاني من الأحكام الظاهرية، وهو الأصول العملية. صلوا على محمد وآل محمد.